هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع. إذا كانت العلاقة بين الزوجين في الأسرة تربطها الرحمة والتعاطف والمودة والتسامح، فإنها تعود على الأبناء بالحب والحنان والاستقرار. أسعد معكم اليوم هالة سالم. الله الله نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على السادة المستمعين، صباح مليء بالأمل. ابتدي يومنا بأن احنا نسامح بعض، كل حد زعلان من حد يسامح الشخص الآخر. تعالوا نبتدي يومنا بأننا نبتسم في وش الآخرين. تعالوا نبتدي يومنا بأن احنا نقرر أن احنا نساعد الآخرين. تعالوا نحط الناس التانية قبلينا ونتنازل شوية عن رغباتنا احنا في مقابل أن احنا نستمد سعادتنا من مساعدة الناس الآخرين. الكاتبة مي أشرف حمدي. والآن مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحة عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شباب لما نشوف الدائرة في الهواء وحنها ده عمركم غريب. وانت أميرة بعتلنا عشان نسمع رجع الهواء تاني ونسمعهم هو بيضحكوا لما انتوا فرحانين وسمنا على عسل كده. طالبين ابو دنيا ليه واحنا جينا معاهم ليه؟ عشان زي ما خليناكم تزعلوا علينا عايزكم يعني تشاركونا فرحة التصافي واللحظات السعيدة اللي احنا بنحضرها دلوقتي. لا لا سعيد عليكم، يلا بينا يا شباب. حكايتكم حكاية. طب خلينا نعرف الخلاف اللي كان بينكم والهوجة اللي كنت عاملاها يا ست أميرة، كل ده انتهى ازاي؟ منك يا أميرة وعدم شجاعة منك يا كريم. أصلا أنا عارف أميرة كويس يا بودونيا. طبعا ما أنت لازم تكون عارفها. ده أنا عاجنها وخبزها هديل. كحك ولا عيش؟ لا فطير وشلتت وانت صادقة. ماشي يا كريم. طيب خلينا في الجد. الحكاية إن أميرة بتكره خالتي سعاد وبتتنرفز لو سمعت سيرتها. لا ما هو أصل استني بس يا أميرة كمل يا كريم. خالتي سعاد بقى طلبتني على التليفون عايزة تسلم عليا، أنا رحت قافل على طول وتكررت 3 مرات. هي عايزة بقى تعرف مين اللي طلبني وهو مش عايز يرد ولا يتكلم لأني قاعدة جنبه. وبعد ما عرفتي إنها كانت خالته؟ لا خلاص طبعا، خصوصا إني شفت رقمها إن هي من نفسها اللي طلبها 3 مرات ونفس الميعاد. منك يا أميرة. مذيعة ومهندس أجسام ومناظر. لا يا أبو دنيا لا والنبي بلاش. يلا يلا بينا احنا يا شباب. كل ده وما قالوش ليه أميرة بتكره خالد كريم. حضرتك ما سألتهم؟ أحسن وكفاية دعينا لهم. هو تلاقيه سبب ملوش أي لازمة. الخالة بتسأل على ابن اختها وعمرها ما بتطلب مراته مثلا، او الخالة ما كانتش موافقة على الجوازة اصلا. اهو اي سبب والسلام، والمفروض يكون ده مع الزمن وتنسى. المهم ان الخلاف انتهى وشفناهم فرحانين وسمعونا رجع الهوى تاني. لا لا لا طبعا، اتصلي انت بيه أميرة وكلميه، وكلمي كمان اللي انت عايزة تكلميهم كلهم. كلمهم يا كريم. كلميهم انت يا أميرة، انت مذيعة وشغلتك الكلام كده كده. خلاص انا هتصل بمدام وفاء وخليها تفتح السبيكر عشان ابو دنيا يسمع. وتقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ هقول لها ان انا خلاص فتحت صفحة جديدة مع خالد كريم، واللي فات انتهى، وبكرة اجمل بإذن الله. عزيزتي المستمعة، بهدف التوعية بالإدلاء والمشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، المجلس القومي للمرأة أطلق حملة بعنوان صوتك لمصر بكرة. مزيد من المعلومات عن هذه الحملة مع هبة يوسف في هذا الحوار. أشارك وأكيد مش هندم، وأنا نايم دايما كنت أحلم. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن حملة صوتك لمصر بكرة، هو الاستعداد للتوعية بضرورة المشاركة في مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ. حملة صوتك لمصر بكرة طبعا الحقيقة بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي، كل فروع المجلس ومنهم فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ بنقوم بدورنا في توعية المواطنين وخاصة السيدات بأهمية المشاركة وإبداء الصوت والاختيار بحرية كاملة من يمثلنا بمجلس الشيوخ. طبعا احنا في حملة توعية بنبين أهمية ودور مجلس الشيوخ، أهميته كغرفة تانية، أهميته ان هو استحقاق دستوري، وان احنا كدولة قادرين ان احنا نفي بكل الاستحقاقات. رغم حضرتك طبعا يعني موضوع جائحة كورونا، الحمد لله احنا شفنا في الدورة الاولى يعني ازاي ان في كل الاحتياطات، كل الأجهزة، شفنا كل الأجهزة متضاف يعني في تعاون وتكامل بين كل الأجهزة من الأمن، من الصحة، من طبعا الهيئة العليا للانتخابات، كل الأجهزة الحقيقة، فميسرة الأمور لأن المواطن يطلع بحرية كاملة يقول صوته، ما يقلقش من أي حاجة. زي ما قلنا في احتياطات كاملة لكل شيء، وبنأكد على أن الحقيقة احنا دايما نقول أن يعني المشاركة بالتصويت في الانتخابات واختيار من يمثلنا ده حق من حقوق أو يعني من حقوق المواطنة والمشاركة السياسية أو شكل من أشكال المشاركة السياسية. احنا كمان بنأكد ان هو مش حق بس، هو واجب على كل مواطن وشهادة حق لما يليق بمصر. يعني مفروض ان احنا مواطنين، وانا بتعشم في المواطنين المصريين وخاصة السيدات، ان في درجة الوعي عالية جدا ان احنا لازم يكون الانتخابات دي تخرج بشكل يليق يعني بمصر. احنا شايفين كل الجهات الحقيقة بتقدم تسهيلات كبيرة جدا، فاحنا كمواطنين علينا ان احنا نذهب للجان الانتخاب وخاصة للسيدات، ان احنا نبقى ان شاء الله متصدرين المشهد ونعبر عن رأينا ونختار من يمثلنا في مجلس الشيوخ بإذن الله. دكتورة هدى، هناك ضرورة الى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والمرأة المصرية دائما تتصدر المشهد. حضرتك قلتي كلمة مهمة جدا، المشاركة الإيجابية. المشاركة الإيجابية دي ان احنا ننزل نعبر عن رأينا بحرية كاملة، نشارك، وزي ما قلت زي ما هو حق المشاركة بإبداء الرأي حق، هو واجب تجاه الوطن تجاه المجتمع ان انا اكون عضو فاعل. ما اقولش صوتي هيفرق في ايه، لا حضرتك صوتك هيفرق في كتير، في معرفة رأي حضرتك، تقدر ان انت لما انت شاركت وقلت رأيك تقدر ان انت يبقى عندك احساس ان انت اخترت من يمثلك فعلا، ان انت دورك دور ايجابي. ده مهم جدا جدا جدا، وزي ما قلت في كل الضمانات اللي حضرتك تقدر ان انت تنزل بيها في امن، في امان، في اجراءات احترازية. فمهم جدا ان احنا كلنا ما نقلقش من حاجة وننزل نشارك بحرية كاملة. حضرتك دي شهادة مطلوبة من حضرتك، وصوتك يفرق جدا. وايضا بقى زي ما حضرتك قلتي، انا طبعا المرأة المصرية منذ العصور يعني من زمان، وطبعا في العصر الحديث ومن زي ما شفنا في الاحداث المتتالية من 2011 المرأة المصرية متصدرة للمشهد. ده الأسباب كتيرة جدا، ان المرأة المصرية عندها احساس بالنسبة لها مهم جدا، الاستقرار، الامن، الامان، السلام الاجتماعي، عايزة بيت مستقر، عايزة فرص عمل لابنائها، عايزة عيشة افضل. ده كله بيخليها ان هي تتصدر المشهد. وانا واثقة ان المرأة المصرية هتخرج في انتخابات الاعادة بالنسبة لمجلس الشيوخ 2020 وتختار بحرية كاملة. زي ما قلت لاستشعارها ان ده في شيء من طبعا بناء مؤسسات الدولة، المؤسسة الغرفة الثانية بالنسبة للغرفة التشريعية النواب والشيوخ، وده استحقاق دستوري. وانا بطمن حضرتك ان المرأة في الريف وفي القرى يمكن على وعي كبير جدا بأهمية خروجها وأهمية مشاركتها، وده اللي احنا بنلمسه من خلال اللقاءات، من خلال الندوات، من خلال العمل مع الرادات المجتمعيات بتوعنا. فاهمين جدا جدا وبيقدروا ان هم يوصلوا للسيدات في القرى والنجوع. وان شاء الله انا عايزة في تنافس بقى ما بين الحضر وما بين القرى، في ان بإذن الله كلنا نخرج ونشارك ونقول رأينا بحرية في انتخابات الشيوخ 2020 بإذن الله تعالى، وتكون انتخابات لائقة بإذن الله، وخروجنا يكون لائق بمصرنا العظيمة ومصرنا المحروسة. أشارك وأكيد مش هندم وأنا نايم، دايما كنت أحلم نرجع أعظم الحضارات، سمعوا صوتكم في الانتخابات. عزيزتي المستمعة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبالحفاظ على صحتك والابتعاد عن التدخين والمؤثرات النفسية، ومع منى خليل ابدأي بنفسك بالحفاظ على صحتك. وابدأي بنفسك ومعي ومعك الأستاذة بوسي مختار، المعالج النفسي وإخصائية التعديل السلوك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. الحفاظ على الصحة، فإحنا بنقول يعني الحفاظ على الصحة، خصوصا احنا عرفنا ده كويس جدا جدا جدا مع جائحة كورونا. يعني بس كنا بقى بنتمناها بقى الصحة دي، هي فين بندور عليها يعني. والله كل حاجة رجعت لورا، دفع فيها ملايين عادي. والصحة بقت هي شغلنا الشاغل يعني. بالظبط كده، بالظبط. بناشد كل ام وكل اب، وبناشد شبابنا الحلوين. التدخين دلوقتي انا بقيت اشوفه، يعني عايزة اقول لحضرتك اعمار صغيرة جدا بينزل سن التدخين، المقبلين على التدخين بالظبط يعني. فانا بيبقوا ماشيين حواليا كده صغنونين خالص يعني، ممكن من 12 سنه اقل كمان والله، ماشي في ايده السجاره وماشي بيها في الشارع بقى كده خلاص الموضوع عادي. قاعدين على القهاوي والكافيهات صغنونين جدا برضو، قاعدين بيشربوا ان كان شيشه ولا ان كان، بيستقطعوا من مصروفهم. من بالظبط كده. وللاسف التجار اللي هم بيسمحوا ان هم يبقوا لهم برضو طبعا طبعا. لا انا بقى عايز اقول لحضرتك، انا كمان كنت بشوف مشاهد، انا كنت بشوف عائلات. في ناس شايفة ان ده تمدن ودي حضارة، احنا بنقول لهم يا خسارة، انتوا بتضيعوا صحتكم، ومش انتوا صحتكم بس، لا ده صحة ولادكم كمان. المشكلة اني بشوف ناس مثقفين المفروض جدا وعلى درجة عالية جدا من التعليم، بس هو الوعي اهم من كده طبعا. انا ممكن اكون متعلم ومعايا شهادات عاليه بس ما عنديش وعي طبعا. فهو انا يعني دي صحتي انا بتاعتي انا. انا لما اشرب شيشه ولا اشرب سجاير ولا اي شيء مضر في حياتي، ممكن اكل غلط، اكل اكل كتير من بره، مش شرط التدخين بس. بس انا مركزين على التدخين ليه؟ لانه بقى ظاهره غريبه يعني. سيدات ورجالة كله ما شاء الله، عائلات كاملة بيقعدوا شايفين مع بعض في البيت وبره البيت. منع الشيشة ده انا مش عارفه يعني، مش بسبب كورونا فقط. انا اتمنى ان يبقى على طول. نقلت البيوت يا استاذه منى الشيش لما اتقفلت الكافيهات عشان كورونا بقت موجوده في البلكونات، كل واحد اشترى شيشه لنفسه بيشرب في البيت. فهي انا مش عارفه الناس بتعمل ايه يعني. انت اصلا احنا كمان في ظرف يعني كل اللي عنده شويه صحه قد كده يعني يحافظ عليهم ويكبرهم مش يعاند على انه هو يشرب. والناس اللي هي كانت بتبقى مثلا قافله عليها الكافيه ومضلمه وقافلين الباب كمان وقاعدين بيشرب، لما دول يتحاسبوا دول يعني اللي هو انت بتعمل ايه يعني. انت يعني هو خلاص يعني الحكايه خلاص للدرجه دي يعني؟ انت بايع نفسك وحتى الموت او الصحه ما بقتش تفرق معانا للدرجه دي. اهم حاجه احنا عايزين نعمل اللي احنا عايزينه. بعد كده بنشوف الولاد والشباب الصغيرين اللي طالعين كلهم ما عندهمش اصلا اي اهتمام بنفسهم ولا بصحتهم. ليه؟ ما انا شايف يعني انا طلعت لقيت ده حاصل قدامي. فهو انا ابدا بنفسي لاني انا القدوه. يعني انا لو كل اللي حواليا حتى بيشربوا لا انا ابدا بنفسي على الاقل لما اجي انصح حد واتكلم يسمع مني. ليه؟ لاني انا مش ماشي في نفسي. ابقى مصدر ثقه يعني بالظبط كده. اكون مصدر ثقه واكون يعني الناس الكلام اللي انا بقوله خلاص يعني يتاخد مني ويحاولوا ان شاء الله ربنا يسهل يا رب ويهدينا جميعا. ويا ريت نبطل العادات السيئه دي كده ونرحم صحتنا شويه. يا ريت يا استاذه بوسي كمان، لان فعلا للاسف الشديد زي ما حضرتك بتقولي لما بنشوف كنا الشباب بنات وولاد على فكره ايوه للاسف يعني وسن صغيره جدا بنرجع نقول البيت بالظبط. وانا كمان هضيف للبيت احنا المدارس يعني ان شاء الله لما تفتح برضو المدرس في المدرسه ان هو برضو قدوه بالنسبه للاولاد. يعني ارجوك لو كنت بتدخن تبطل تدخين نهائي، ولو مش قادر على الاقل يعني ما يبقاش قدام الولاد الطلبه بالظبط كده. لان يعني كله انت شايفك انت قدوه انت كمان بالظبط. انا بشوف يعني اولياء امور ومدرسين وشوف ناس بتتكلم وبتزعق مع الولاد مثلا لو ابي يدخن او حاجه وهو بيدخن. ففي ولاد تقول له طب ما انت بتعمل كده، انا كبرت خلاص مفيش حاجه اسمها انا كبرت خلاص. هي احنا بنتكلم الصحه ملهاش دعوه بالعمر. وهو الموضوع مش موضوع ان هو ادب من عدمه او دي اخلاق من عدمها، موضوع ان دي حاجه خطر على صحتنا اصلا ما يصحش نعملها، ملهاش دعوه بعمري قد ايه. يعني انا ممكن انصح ابني بس انا بعمل كده. التربيه مش سهله لا خالص، ولازم نبقى على وعي احنا الكبار. صحيح. الاباء لازم يبقوا معنا وعي ولازم يبقوا منتبهين طول الوقت يا رب، علشان خاطر الدولة محتاجة فعلا الشباب اللي هو مش هقول مثالي بس اللي فيه المواصفات الحلوة كلها الواعي عارف اللي كل مقام المقام. مستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الفل والورد والخير على حبايبي اللي بيسمعوني، ولادي وبناتي وأحفادي وسعادة الدنيا لما بكون أنا معاكم. من كام يوم وأنا موجودة في النادي جاتني أم جميلة وأنيقة بتستأذني عشان تتكلم معايا وتستشيرني. بمجرد ما وافقت طبعا لأن ده من دواعي سروري إن ألاقي حد عاوز يستشيرني، لقيت ملامح اتغيرت وبكل حدة بتسألني هو ليه يا ماما سميرة أولادنا مختلفين جدا عننا في كل حاجة. قلت لها يا حبيبتي دي سنة الحياة، إحنا كمان طلعنا مختلفين عن أهلنا. ردت بسرعة وقالت لي لأ يا ماما مش للدرجاتي، نختلف في حاجات بسيطة لكن اختلاف ولاد وبنات اليومين دول كبير وعميق، ومهما حاولنا نقرب وجهات النظر الفجوة بيننا بتوسع أكتر. يعني بنتي اللي لسه مخلصة جامعتها من كام شهر عايزة تسيب البيت وتسكن في شقة لوحدها، قال إيه؟ عايزة تعتمد على نفسها، لا قادرة منحها ولا قادرة أقنعها، أعمل إيه يا ماما سميرة؟ والله يا حبيبتي أنت عندك حق، أنت فعلا مش هتقدري تمنعيها، لكن أعتقد أنك ممكن تقدري تقنعيها، أو على الأقل توصلي معاها لاتفاق يحقق لها اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت تكوني مطمنة عليها لأن ده حقك ومحدش أبدا يقدر ينكره عليكي. أول حاجة تتفقوا مثلا على إن الموضوع ده يكون على سبيل التجربة، والتجربة دي تتم في البيت الأول، وإذا نجحت تقدر ساعتها تستقل وتعمل اللي هي عايزاه، يعني تنظف أوضتها وتعمل أكلها وتغسل هدومها وتصحي نفسها وتبقى مسؤولة عن كل حاجة تخصها في البيت، وطبعا هتساهم في المصروف وإيجار البيت كمان والكهرباء والمية وكل حاجة بتستعملها لازم تشارك في تمنها. شهر كده أو شهرين إذا قدرت تشيل المسؤولية وتتحملها كويس خلاص سيبيها تستقل، تستقل آه لكن تستغل لأ، إيه تستقل آه لكن تستغل لأ. الأم دايما بتعرف إزاي تراعي ولادها، خصوصا لو كانوا مش قدام عينيها، مش عيب أبدا إنها تدور حياتها وتعتمد على نفسها إذا كانت قادرة على كده، لكن العيب إنها تنسى تقاليد مجتمعها وواجبها تجاه أهلها وتتحول الحكاية من استقلال واعتماد على النفس إلى انفلات وعلى نفقة أهلها كمان، وإلا يبقوا عايزين يكبتوا حريتها ويمحوا شخصيتها. يا بنتي يا حبيبتي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، متى نلجأ إلى تناول المسكنات عند الإحساس بالألم؟ استمعي إلى هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة همة علام، أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة همة، معنى كلمة الألم؟ كلمة مش لطيفة طبعا، أما حتى وقعها على الأذن ما هواش مستساغ، بتوجع أوي. بتوجع. الألم شعور مش لطيف بيشعر بيه البني آدم، طبعا ده بيختلف من شخص لشخص، أو بما نسميه إن هو يعني شخصي، لأن الألم اللي حياتك بتحس بيه غير اللي أنا بحس بيه، غير الآخر يشعر بيه، فهو مدى استقبال الشخص ليه. الألم بنقسمه إحنا في شغلنا لنوعين، ألم حاد وألم مزمن. الألم الحاد اللي هو الألم اللي بيظهر فجأة ويستمر مع الشخص فترات بسيطة، وأكيد ده بيبقى له حاجة، بيبقى فيه مسبب أو فيه حاجة داخلية بتسبب ده، بيديني جرس إنذار إن أنا أشوف المشكلة دي إيه. دي نعمة من ربنا إن الواحد يحس بألم حد يوجه ليه علاج جزء أو عضو معين فيه بيستشعر الخطر. الألم المزمن بقى ده حكاية تانية. الألم المزمن بتعريفه عالميا يعني إنه هو ألم يستمر لأكتر من 3 لـ6 أشهر بدون سبب واضح، أو السبب واضح ومعروف وإحنا مش عارفين نتعامل معاه. ومع تناول المسكنات يا دكتورة، ودي يعني شائعة بين الناس، تناول المسكنات وبعد انتهاء مفعولها بيستمر الألم. بيستمر الألم أيوة. ما هو ما أنا بقول لحضرتك الألم الحاد بيبقى له مسبب بنعالجه، سواء بحاجات ضد الالتهاب، ضد الألام، ضد أيا كان المسبب اللي تحتي. إنما الألم المزمن بيستلزم طبعا وجود أو إن إحنا بنستخدم الرأس عشان نزيح هذا الألم، وبيبقى بيفضل معانا الحالة المرضية مستمرة. يعني أنا مش قادرة أسيطر تماما على الألم اللي عندي، بحس إن أنا بفضل أخد هذه المسكنات لفترات طويلة. وده تعريف جامعة الألم، إن هو ألم مستمر لمدة تزيد عن 3 لـ6 أشهر. دكتور، دكتورة متى تكون المسكنات نافعة ومتى تكون ضارة بالنسبة للمريض؟ عارف حضرتك أي دواء بيبقى فيه ميزان إن الشخص بياخده بجرعات المناسبة بالنسبة للوزن بتاعه والعمر بتاعه هو ده بيبقى نافع، إنما الاستمرارية فيه واستخدامه لفترات طويلة له طبعا أثار جانبية على مختلف الأعضاء اللي داخل جسم الإنسان وأهمهم الكبد والكلى. دكتورة همة، متى يلجأ المريض إلى علاج الألم؟ والله عيادات علاج الألم ده منظور أو منظومة عالمية موجودة من سنين طويلة في الدول المتقدمة، ومصر ابتدت تواكب الحاجات دي، ابتدى يبقى فيه عيادات متخصصة قد تكون قليلة لعلاج الألم، وبرضو بتاخد منظور لأن الألم لما بيبقى مزمن بيبقى متعدد الأسباب أو متعدد التخصص، فالعيادات دي ابتدت تنتشر في مصر، بس طبعا محتاجين نوعي بيها الشخص أكتر. عايز أنبه لنقطة إن الألم المزمن مش مشكلة الشخص بس، دي مشكلة الأسرة كلها. المستمعة والسلامة على الطريق دائما القيادة فن وذوق والتعرف على أسباب تلف المحرك. النهاردة بنتكلم تاني على مشكلة كبيرة قوي بتحصل معانا خاصة في أيام الصيف، وهي الحرارة اللي بتبقى موجودة في محرك السيارة وتؤدي إلى تلف المحرك أو إلى عمل عمرة للمحرك، فلو أدت إلى تلفه هيأدي اللي احنا نغير المحرك بالكامل. طب لو أدت إلى عيب بسيط نبدأ نعمل عمرة لوش السلندر أو للمحرك، ده بيبقى نتيجة نتيجة لعدم الاهتمام بدورة التبريد الخاصة بالسيارة. دورة التبريد زي ما احنا قلنا قبل كده انها بتتكون من الرادياتير، قربة المية، غطاء القربة بتاعت المية، الخراطيم العلوية والسفلية، السيرموستات الحرارة، طلمبة المية اللي موجودة عندنا، الطبب أو السدات اللي موجودة في جسم المحرك عبارة عن أربعة من الناحية دي وأربعة من الناحية دي، ولو عندنا كمان حنفية للسخن بتودي على المكيف في صالون السيارة عشان أيام الشتاء نبدأ نشغل التكييف بتاعنا على الهواء الساخن، فطبعا بنلاقي ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ عندنا المروحة كمان من اهم مكونات دور التبريد. طب ايه اللي كان مهم عندنا نقول عليه؟ ان مية التبريد اللي احنا بنحطها ليها مواصفات معينة، المواصفات دي لازم تتواجد في المية، نوع المية اللي احنا بنحطها. اهم مشكلة عندنا مؤشر الحرارة لازم نخلي عينينا عليه، تنظيف رادياتير من الداخل الى الخارج، مراجعة سير المروحة لو حصل فيه تشقيق او اتقطع نتيجة لعدم تغييره في وقت معين. طلمبة المية احيانا لما نحط عادية من الحنفية بتحصل ان الريش بتاعتها الداخلية بتتآكل نتيجة للكيميكال رياكشن او التفاعلات الكيميائية اللي بتتم من الاملاح اللي موجودة في مية الحنفية مع الريش بتاعت طلمبة المية، تلاقي طلمبة المية عمالة تدور شمال ويمين، بتدور تمام لكن هي ما بتقلبش. ليه؟ لان الريش دي بايظة. السيرموستات احيانا يقفش داخل العربية فيحصل عندنا مشكلة، يبقى انا لازم اخلي عيني اهم حاجة على مؤشر الحرارة عشان ما تحصلش عندي اي مشكلة. الغطا خطير بتاع مية قربة المية، خلي بالنا واحنا بنفكه والعربية سخنة لازم نفتحه تكة واحدة الاول عشان يسرب كل الضغط اللي جوه، وبعدين نفتحه التكة التانية، وبعدين بعد شوية نبدأ نفتح التكة التالتة عشان ما يحصلش اي مشكلة عندنا على الطريق لو احنا وجدنا حرارة قدامنا والعربية حرارتها ارتفع. واخيرا نتمنى لكم السلامة على الطرق المصرية، المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد أنور هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.